حضرت قبل 4 سنوات لأمر يهمني وقد يسره الله لي بعد فترة، ولكنني نسيت، وبعدها جاء أمر آخر يخصني ونذرت من جديد ولم أعمله، وكان النذر هو ذبح شاتين لوجه الله في الأولى والثانية، فهل أؤديها الآن جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كان الأمر الذي أنت نذرته هذا من الأمور المشروعة وقد تيسر لك الأمر، فحينئذ يجب عليك أن تفي بنذرك، تذبح الشاتين للنذر الأول للحنث في النذر الأول أو لتحقق. على كل حال يعني أنت ذكرت أنهما تحققت عليك، يعني شاتان للنذر الأول وشاتان للنذر الثاني، يجب عليك الوفاء، وبالله التوفيق.